السلام عليكم. السلام عليكم مولانا، ازي حضرتك؟ السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. من فضلك كنت عاوزة أسأل حضرتك على رؤية الشرايين، هو كان قد ايه 10 دقايق وممكن ان انا اقعد ولا ما ينفعش؟ لا ما فيش، ليست هناك نصوص تضبط هذه المسألة، الأمر فيه على الساعة بما لا يخل بالآداب ولا يخل بالأخلاق. طيب عندي سؤال تاني من فضلك. نعم. أنا والدي بدره يعني دايما بعمله كويس، بس أنا في قلبي منه حاجة زعلانة منه، ليه ما بيسألش عليا؟ تحمليها لوجه الله، تحمليها لوجه الله. لكن ربنا ما يحاسبنيش على دلوقتي. لا ما يحاسبنيش على دلوقتي. وياكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. ما تبغى تبدأ عن سؤالك معك؟ ها؟ عن سؤالك معك. تفضل. بس عندك بعض المحاكم الإلكترونية على جوجل بلاي بتاعت الكتب. أنا بس بقيت نظرة عليها يعني الكتب دي نخل. والله انا نسيت السؤال اللي وجه الي من يومين ونسيت. انا والله نسيت ان انا اتصفح اشوف درجة الكفاءة. امهلني بارك الله فيك. لا ما لا بس خذها لك في الغالب طيبة. الغالب نتكلم على النسبة بس يعني. ها؟ ان شاء الله بسم الله. وياك بارك الله فيك يا دارة المسجد. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف الحال؟ الحمد لله. هو انت؟ الحمد لله. هو انت ماشي تفضل. الحمد لله. تفضل. انا العب الطوبه بس من غيرهم مره ولا حاجه. أنت لا تلعب الضمن، لأن النبي قال من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودم. طب والله حضرتك يا شيخ، في الضمن الشارس قاعد يومين دول على الشيخ محمد حسين يعودني، أنا عاوزين كلمة من حضرتك. الله يوفقه ويسلمه ونجيه يا رب. يعني بقول له على خير نحسب على خير، الله يسلمه ونجيه. سيداني أفهم إيه الموضوع يعني. يعني عادي يقولوا الشيخ تزوج. لا عفوا لا تنشر الكلام هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك. من حق الشيخ استخدام البرامج المتفجره، يعني مثلا في شركه عامله برامج هي بفلوس، انا ممكن استخدم كراك او حاجه بحيث استخدمها انا ببلاش، دي حكم هذه؟ تاني كده بالله عليك. حكم استخدام البرامج المتذكرة، يعني مثلا في شركات عندها برامج بس بفلوس يعني تقدرش عشان تقابلها، تمام؟ فأنا ممكن استخدم كراك أو حاجة استخدمها ببلاش بس ما ادفع فلوس. طيب أسألك، ألا ترى أن هذا الأمر على الأقل فيه شبهة؟ هو فيه شبهة أكيد. طيب خلاص، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. تحب حضرتك وتمنى بك الصحه يا رب. وياك اتفضل. انا انتقلت للعمل في شركه ليها محلات لبيع الملابس كمدير مالي. تحب الشركه بيقوم بفتح محلات جديده عن طريق المبيع والاموال من اصدقائه وعقد اتفاق بينهم وبين بعض. العقد الاتفاق ده بيقول ايه؟ هو هياخد 100,000 جنيه من المستثمر ده، يبقى منتجته على سبيل شراء بضاعة عشان يبيعها في المحل، تمام؟ تمام. ثم هياخد 100,000 جنيه زيادة على أساس إن هو يجيب بضاعة، يدخلها للشركة، ندخل بقى إحنا نجيب بقى ده، ممكن نجيب بقى المحل ده لمحل آخر مش هتفرق، أو ممكن إن إحنا ندورها في المال بتاعنا. وردها لصديقك في خلال سنة 120 20,000 جنيه. متفقين على هذا؟ نعم بالتفق بينه وبين بعض. لا يجوز. لا يجوز. طبعا. وفي اتفاق تاني أنا قلت له ده ما بيقرأش على بتاعه. لا لا ما قلتش تثبيت تثبيت الربح ذهب أن حصلت أحداث كأحداث الكورونا يعني التي على أي أساس يأخذ الربح؟ السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لا يجوز. لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. لا تنشر الكلام المسيء للعلماء على لسانك أمام الناس هنا، فنحن في غنى عن سماعها. الله يستر عليك. تفضل. لو سمحت أنا أقدم على عدم مية. أيوة. وبيقول لي إن هيبقى في فوائد. طبعا عدد المياه ده تبع شركة المياه المشروع حكومة يعني. وكيف اللوشة والبط هيبقى في فوائد. لما اطلع على صيغة العقد لكن خروجا من الخلاف اجتهد ولو اقترضت من الناس الآخرين. عداد مياه المنزل. أي من عارف. نعرف انه عداد ما يكتب لكن لدينا فلوس العداد كتير حوالي 11,000 جنيه او 10,000 جنيه في يعني في هذا الوضع ده. فطبعا انا قلت ان انا اعمل اقساط بس الاقساط قال لي فيها فوائد. انا بقول لك اذا استطعت ان تقترض مالا من شخص بالحلال وتعمل العداد افضل من ان تعمله بالربا. هو كده مش بتغرب يعني. من أقول لك عجل لهذا أنا أريد الاطلاع على صيغة العقد. في جهة شفنا بالجهة العقدات غير الجهة اللي هي المشروع المي. في صيغة عقد بينك وبينها أيا كانت. أنا بنقدم على عداد مي البيت وجي عمل مؤيسة قال لي كذا بـ 10,000 أو 11,000 في الرنج ده. قال لي عايز تقسطه بقسطه لك على سنتين أو سنة. فبقول له افرض حاجة قال لي دي التوائد. ما يا أخي الكريم أريد أن أطلع على صورة العقد بينك وبينهم إن كان هناك عقد. مفيش عقد. خلاص سيب. الحكومة اللي بعتها مستندات اللي عايز أقدم على عقد مية. لا طب سيبني بس سيبني اتركني لا تعجل علي في الفتوى. أنت عايزت عن الإتيان بالعقد دعني أبحث عن العقد. أنا أشوف طريقتي الخاصة إن شاء الله. أكيد بحضرتك أنت. يومين إن شاء الله. شكرا جزيلا يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. نعم تفضل. الله يحفظك يا رب. وإياكم تفضل. ذكر حضرتك الذي يسمى الإمام صلاح الدين ابن إبراهيم. لا أعرفه. هو يقول على الشيخ الثالث الثاني رحمه الله أنه مضل مبتدع. أيوه كان مخطئ كده. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أحبك في الله شكرا. أحبك الله الذي أحببتنا له. كنت اتصلت من يومين كده يا شيخ وقلت لحضرتك إن أنا أقرأ آيات التفسير. الموضوع ده لو ياخد وقت الحلقه ممكن اقرا اثنين ولا والله ياخد وقت. مش انت قراته بالامس؟ نعم. ها نعم. طيب بس غيرك يسال له اسئله الله يستر عليك. طيب انا بسال يا شيخ الملك. اتفضل. ماذا عن اهل القران؟ اهل القران العاملون به الحافظون له العاملون به. نعم. لا شك أن الحافظ أفضل. هل تشك في هذا؟ لا أشك ولكن طيب يعني عجزت فأنت دونهم في الفضل. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يبارك لك يا عمر. وإياكم. وإياكم. تفضل. في أخ عندنا تزوج زوج مبكر. نعم. بعض منهم مشاكل. دلوقتي تطلب منه طلاق رفعت عليه في قضية المحكمة. أيوه. المحكمة حكمت عليه بسبب. سنة سجن. لا لا لا لا بعدين. دلوقتي يتأكد عن طريق بنك رافض فلوس كل شهر هي وأولاده. البنك دلوقتي تقريبا يزود فلوس عليه على كل شهر عشان هو ما بيدفعش حاجة في البنك. وهو دلوقتي يزود زوجة تانية عاوز يخلص قمة الزوجة الأولانية. الدنيا يعني يكون زوجة الدنيا الله يعافيها يا رب. مصيبة بتحصل من فترة بسيطة خالص وبتتعالج دلوقتي ويعني ما فيش فلوس معايا وفلته مش حاجة خالص. السؤال ايه بالضبط؟ في بعض الإخوة بتعبيها اللي بيلموا ببعض. طيب ايه السؤال؟ السؤال بقى يا شيخ تقول ازاي ينفع اقترض من البنك عشان خاطر يخلص امر الزوجه الاولى؟ والله الاقتراض من البنك بالربا لا يجوز الا عند الضرورات القصوى ويقدر امر ضرورته. يعني ايه اللي تعتبر ضروره؟ هو انا ما كنتش اعتبر ضروره، قلت هو الذي يقدر ضرورته. لا تحملني ما لا اتحمل. الله يسلمك. طيب معلش عشان خاطر برضه مش نعرف الضرورات، يعني هو يقدر الامر ده ازاي؟ يعني أنت تقول تزعم أنه سيحبس. أنت تدعي أنه سيحبس. فإذا كان سيحبس يجوز له أن يقترض دفع الحبس عن نفسه. مثلا. صلي في البيت أفضل يا هشام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيد الشيخ أبي علي رحمه الله لم أفقد فريضة الحج. كان في زيارة لأختي في السعودية من مئة عام وكان ناوي ان هو يحج تاني، فما تيسرش له الحال انه يحج. ففي العام القادم ان شاء الله يتيسر له الامر فيرفع حج، وقد توفقه الله الحمد لله على قدمه يعني. فدلوقتي في مصاريف حضرتك بتاعت الخارجة وبتاعت الحاجات دي، وانا اعلم ان ده المفروض يتوزع على المواريث. هل يصح ان احد مننا قد سبق له الحج ان يحج عن ابي تنفيذا لوصيته؟ استنى، هتاخد فلوس من؟ ما دي فلوس، في فلوس حضرتك اللي هي فلوس الخارجه، دي كده مبلغ كده معين. انا عارف، لكن يعني انت تحجون عنه بفلوس الخارجه ولا بفلوس من فلوسي؟ هو ترك تركه ولا؟ فلوس الخارجه اللي هي اصلا معرفش هي تبع مواريث ولا لا. يا حبيبي الان السؤال في فلوس الخارجه. اقول لك الان هو له تركه او ليست له تركه؟ لو ترك له بيت وحاجات. طيب هو ماذا قال؟ وصى بماذا؟ قال ماذا؟ ان في العام القادم ان شاء الله سوف احج. ايوه. لم احج فحج عني. اذا لم احج فحج عني. بالضبط. ايوه. لكن حج عني من مالي او من مالكم لم يبين. لم يبين. دي حضرتك اول سؤال. استناني ما تدخل في اول في ثاني سؤال الا من افهم اول سؤال الان. هل أنتم متفقون على استقطاع جزء من مال للحج عنه من تركاته أو لستم بمتفقين؟ متفقين الحمد لله. خلاص الحمد لله حلت المشكلة. إذا نخصمهم من الميراث قدر حجته وحج عنه ما دمتم كلكم على اتفاق على ذلك. تمام. نعم. السؤال الثاني حضرتك. ونحن حضرتك هو والدي كان عنده حتة أرض وأنا وأخويا وهو بنينا الدور الأولاني الثلاث بلاد، وبعد كده بنينا دور اللي هو الشقة اللي هو يسكن فيها، وبعد كده أنا من مالي صرفت على الشقة الموجودة الثالثة. عندنا أختين هم يطلبون الآن مننا إن هم يدفعوا تلك المصاريف اللي والدي دفعها لكي يصبح البنت كله على المشاع ويتم يعني ميراثه بعد ذلك. تفهمني فتى الشيخ ولا قلت؟ لا لا لا فهمك كويس، فهمك كويس. أول حاجة. تاني حاجة حضرتك أخويا. طب اسمع علي انت اول حاجة يا اخي اصبر علي بس. اول حاجة وثاني حاجة وثالث حاجة انا احب اسمع بدقة شوي. الان انت بنيت واستفدت بالأرض البيت وليست لك، صح كده ولا لا؟ تاني فندم معلش. أنت بنيت على الأرض والأرض ليست لك. أبي أبي بأرض أبي. أيوة، أرض أبوك دي تاركة للجميع ليست لك وحدك. يا فندم تنوع على قيد الحياة. هل كتب لك ذلك؟ لا، خلاص. قيد الحياة ولما جينا بنينا البيت. يا أخي اصبر عليه، نفهم يا أخي، افهم بس، أنت رجل ظالم. أنا أقول لك الآن، أنت بنيت، لا جبت الطوب والسقف والشقة، لكن الأرض ليست أرضك، الأرض أرض ورثة. صح صح. أي الأرض أرض ورثة، يعطى لكل ذي حق حقه، خاصة أنك سكنت واستفدت أيضا، فلا بد من لجنة محكمة تجلس تسمع من الأطراف وتقضي بينكم. والسلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. الله يكرمك. حديث أكثر منافق هذه الأمة من قرائها، حديث صحيح؟ لا يصح، لا يصح. أكثر منافق أمتي قرائها لا يصح. لا يصح. بالنسبة للذبح مولانا، لابد له الإسلام أو ذكر التزكية يعني؟ الذبح لابد له الإسلام؟ يعني هل لابد مسلم أو يهودي أو نصراني، لكن مشرك لا. دلوقتي المسلم لما بيجي بيذبح كمان، هو قد لا يكون يصلي وقد لا يكون وقد يتعاطى وقد حاجات كثيرة يعني، فكيف يثبت لي إسلامه يعني؟ لا ما تعرفش الشخص ده مسلم ولا كافر؟ طبعا تعرف ولا ما تعرفش؟ يعني انت في بلد، انت في تل ابيب ولا في مصر؟ لا لا، انا في مصر. في مصر. منين؟ من مصر. العريش. من العريش. اهل العريش كفر ولا مسلمين في الجملة؟ الاصل مسلمون. الاصل يا حبيبي. يا الله يا الله يا الله، ارحمنا يا رب. يا اخي اهل العريش مسلمون، ليسوا بكفار، ده في الغالب، صح كده؟ تمام تمام. ذبيحتهم حلال. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. نعم. أحمد معاك يا فندم. اتفضل يا أحمد يا فندم. الله يخليك يا شيخنا. وياك. أتبت الله. محمدك الله الذي أحببتنا. الله يخليك يا شيخنا. عندي مشكلة كده، واحد صاحبي كان حكي لي عليها، بيقول لي إن هو بيجي له كهرباء كتير. خدت بال حضرتك معايا؟ عايز يسرق كهرباء يعني؟ عليه. لكن انا لا استطيع ان افتي بالسرقه. السلام عليكم. ياخذ مثلا 10 ايام وبيلغي السرقه ديت الشهر كله. انا لا كده، انا يعني مثلا ايه، بخلص بقول ربنا ان انا بدي الحكومه حقها وبناخد حق. عذرا كجواب عام على الهواء، لا استطيع ان اقول ان سرقه الكهرباء تجوز، لا، بل سرقة الكهرباء حرام. سلامك الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا ارحم الراحمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. انا شيخنا تكرمت. انا عندي شقة. ها. والشقة دي انا ناوي ادخل ان شاء الله بنتك يا رب. الشقة بمكلك والسكن حوالي 100,000. طيب. 100,000 على السنة، كل 6 شهور المفروض اخد 50,000. انا خايف، انا عايز اعمل شرط على اساس لو ما جابوش بعد 6 شهور الاولانيين 50,000 الشقة كلها تحتاج 530. المهم يعني عايز اعمل على 50,000 دول شرط اللي يتاخر يدفع كذا. هل يجوز ولا ما يجوزش؟ لا يجوز. انت ممكن لا يجوز، ممكن تزود في السعر وتقول اذا سددت في المدة انا اسيب لك فلوس. يعني 50 وكذا؟ لا مش 50 وكذا. افترض ان الساقة مثلا ب100,000، انا قلت له لا انا هبيعها ب150، واذا انت سددت في الموعد، انا ساخفض لك، تمشي كده احسن. كده احسن. السلام عليكم. اتفق علينا ان انا كشفت لو اتاخر يدفع ما ينفعش. نعم الله يسلمك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. تفضل بارك الله فيك. أنا كنت سألت حضرتك منذ قليل عن إن أنا المدير المالي في شركة لحضرتك إن لا يجوز التعامل الشخص اللي بياخد فلوس من المستثمر على فلوس شراء بضاعة وبعد كده يرجعها لي بزيادة بعد سنة 120 ألف. لو حضرتك ذكرتني. أيوة اللي سامعك قلت لك ما لا يجوز. السؤال الثاني، أنا شغال مع حضرتك مدير حسابات. فأنا وضعي أنا بنكر ده طبعا وأنكرت معاه قلت له إن الوضع ده مش صحيح أول ما رحت الشغل من شهر أو اتنين وقلت له الموضوع ده غير صحيح بالمرة وأتأكد لحضرتك وأبلغك برضك. هو قال لي والله يعني في فتوى شرعية معايا وبتاع أنا في كده بنكر اللي هو يعني ايه سؤالك بس يعني ما معلش ما يعني انت سألتني وقلت لك العمل غلط وانت الان تسأل عن عملك انت معه اه بالضبط وضعي انا معه وضعك انت انت بتعمل ماذا تعمل معه انا شغال مع حضرتك مدير حسابات بقوي الحركات في حسابات الشركة وبقلب من الداخل ومن الخارج وبقول الناس حقوقها ايه او الناس اللي ليها مبالغ على الشركه ايه. والله يا شيخ ان وجدت عملا اخر افضل منك. ما وجدت الا هذا العمل فانت مضطر اليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. انا واخويا ووالدي بنينا الاساسات والدور الاولاني احنا الثلاثة مشتركين. لا اصبر علي لانك تريد الان ان تغطي على امرين. انا سألت لا مش غطي على الامر انا هحكي لحضرتك مش غطي على الامر حضرتك انا هقول لك اخواتي عايزين ايه مع اننا احنا نفسنا راضية وراضيين ان هي توزع البيت كله كاننا مواريث هما بيقولوا لا عايزين يدفعوا التلت اخوات البنات فانا هحكي لسيادتك في دقيقة بالظبط. اتفضل. حضرتك ابويا جينا بعد كده بنينا حضرتك الدور الارضي والدور الارضي والاساسات تشاركنا فيه انا واخويا وابويا ووالدي وبعد ذلك انا بنيت دور واخويا بنى دور دلوقتي اخوات البنات بيطلبوا ان هم يخشوا بالتلت في الدور الاولاني والتلت في شقتي والتلت في شقه اخويا. لحظه بس لحظه واحده استريح يا حبيبي اصبر عليا لحظه واحده يعني التلت تلت ماذا مش فاهم يعني تلت ايه يعني اسأل هما يدفعوا تلت ثلث الاساسات ثلث الاساسات ولا ثلث الطوب ثلث الارضية تلت الاساس وتلت الشقة المشتركة اللي احنا دفعناها انا ووالدي واخويا وتلت شقتي وتلت شقة اخويا وبذلك تكون العمارة كلها على المشايخ وتبتدي تتوزع كمواريث مع اننا احنا نفسنا راضية اللي احنا نوزعها كمواريث اجل عشان والدي يبقى مستريح في تربته انتوا صرفتوا جيبكم واحنا مش عايزين يبقى كده. طيب ما تشكر الاخت يعني. يعني انت تريد تجعل البيت كله تركة ولذلك المستحضر الانسان مع انك دفعت. بالضبط. وهي لا تقول لا انا اريد ان ادخل واخذ المال حلالي بمالي الخاص. بالضبط. ادفع ثلث انت دفعت ثلثين انا ادفع ثلث. اخي دفع ثلثين انا ادفع ثلث. لا ماش لا اشكال ابدا كلاكما على خير. على خير. يعني أنا أنت رجل فاضل أنت رجل فاضل وتقول يا بنتي يا أختي يا كريمتي مش مشكلة الحمد لله خلاص أنت تريد تقول أنا مسامح تعالي نقسم التركة وهي قالت لا يا أخي أنت رجل كريم لكن أنا أحب أدفع أنت دفعت 60 أنا أدفع 30 ونكون كلنا شركاء. لا لا أسف كده ممكن سؤال أخر أتفضل أخويا يفتن في شقة ولدي الله الله هذا الصح ان لازم اخويا يدفع ايجار شهري ويتوزع على المواريث مع اننا احنا مسامحين برضه مفيش مشكله. ما هو كلها تنبني اذا بنيت على التشاحح ستجلس لجنه محكمه وتسمع اذا قلنا انك لك ثلث البيت كل واحد له قدر في البيت كل ساكن الان مستفيد سيدفع الايجار ويضع في صندوق ويقسم للذكر مستحاج السعين بما فيهم انتم. جزاك الله خير يا فندم. الله يسلمك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. حضرتك أنا من مقيم الزفزيق. طيب. وعندي شقة في الإسكندرية ملكي خاص بيا. ماشي الحمد لله. فأنا بذهب لها على فترات بسيطة. الحمد لله أيضا. أنت ستتم هنا وهنا لأن لك داران إقامة. لك داران إقامة. ستتم هنا وهنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حضرت الشيخ. لو سمحت حساب زكاة المال. أنا لي فلوس برا مثال واحد ولي فلوس مقدم في مشروع. فإزاي أقدر أحسب زكاة مالي؟ زكاة مالك؟ معك أنت فلوس الآن. معك مال الآن. معي الآن ومعي مبلغ المسلف الواحد. المسلف الواحد ده يرجى سداده أو لا يرجى سداده؟ أكيد يرجى سداده لكن بدون موعد. يعني رجل نصاب معروف عليه أكل أموال الناس أو مماطل؟ لا لا لا. نقول طيب يعني المال مضمون إن شاء الله. ستزكي على الذي معك وعلى الذي لك عند الناس في حال كونه دين حي. لو فلوس مقدم على مشروع ما يعني مقدم مبلغ ما في مشروع يعني مقدمه يعني مقدمة ولا مقدمة رسى عليك العطاء؟ زي المشاريع اللي بتطرحها الدولة الأراضي الصناعية والكلام ده. لا يعني هتعمل إيه يعني في الأرض اللي هتشتريها؟ دفعت منها مصنع ولا هتعمل تملك أرض تجارة ولا إيه بالضبط؟ استثمار. استثمار هتحسبها؟ لا بتمتلكه لنفسي. فرق تمتلكه لنفسك ليس للتجارة ليس عليه زكاة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى في النجم. وياك تفضل. نسال الله يبارك لك عمر شيخنا. وياك تفضل. شيخنا حضرتك بتقول انا بأذن في مسجد. ها؟ انا مؤذن في مسجد. مؤذن في مسجد وبعد؟ لو كان حضرتك يعني المفروض اروح أأذن وفي مسجد تاني في صلاة جنازة أأذن ولا اروح صلاة الجنازة؟ لا أذن. أذن. نعم. طب حضرتك ما الفرق بين المذنب يا أيها المتذمر ويا أيها المتجفف؟ واحد المعنى واحد. المتذمر المتلفف في ثيابه. المتجفف اصبر علي أكمل الجواب. المزمل المتلفف المتلفف. المدثر افهم في حال شيء اسمه شعار وشيء اسمه دثار. الرسول يقول الأنصار شعاري يعني ثيابي الملاصقة لبدني يعني الثياب الداخلية المقربين إلي والناس دثاري غطائي. فالدثار الثوب الخارجي والشعار الثوب الداخلي. والرسول قال لما ماتت ابنته قال المعطية أعطاها الإزار وقال أشعرناها إياه الففنها في إزار النبي عليه الصلاة والسلام. المزمن المتغطي عموما يعني في شعار ودثار وتزميل التزميل التلفف. فهمت؟ الله يعني. حضرتك سؤال تاني. هل يلزم في معاوضة الجماع الوضوء؟ يلزم. يلزم ولا يلزم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا مستحب ليس الواجب. السلام عليكم. نعم. لا. هل لو أنا تمرت حد أو خنجيت عنه ما هو يأخذ ثواب الحج والأمر وأنا ما يأخذ ثواب حق؟ لك ثواب. لك ثواب. لك ثواب. كم هو الله أعلم. السؤال الثاني، لو الصلاة في مساجد المدينة المنورة لها نفس أجر صلاة المسجد النبوي أو لا؟ لا، تختلف مكة عن المدينة في هذا الأمر. نعم، والمدينة المسجد النبوي فقط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. احنا دلوقتي في حديث في معناه لو الناس او اهل البيت جم يناموا يقفلوا النور ولا يطفوا النار. نعم. طب دلوقتي ما فيش يقفلوا النور ويطفوا النار. الحديث لفظه إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله، وغطوا أنيتكم واذكروا اسم الله، وأوكئوا كربكم واذكروا اسم الله، أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله. هذا إذا قاربنا المغرب، كانت يعني في الوقت قبيل المغرب، فإذا ذهب ساعة من العشاء فحلوهم وحلوا الصبيان. لكن إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، هذا ثابت. لكن النور الكهرباء يختلف عن النار. يعني في كان في نار على عهد الرسول في منزل، في منزل قوم جاءت الفأرة وهم نيام، فسحبت النار، دخلت النار أحرقت البيت. قال النبي إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. أما إطفاء النور الذي هو الكهرباء الآن لا يأخذ نفس الحكم. لا يعني حتى أنا هو لا هو كده لفظه إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. لا لا لا شيء أبدا. تفضل. الدفاية. الدفاية خطرة. إن الدفايات تختلف حيث وجد الخطر منعنا منه، حيث وجدت أسبابه منع منهم. على ذلك أدلة كثيرة، مثلا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقالت حديث أن الشخص لا ينام على سطح بدون سور، أنك ممكن وأنت متقلب تسقط على الأرض تموت. فكل ما فيه ضرر النبي أدبنا وأرشدنا إلى الحفاظ على أنفسنا. ما هو الدفاية أيضا شغلها شوية طفيها، لأن في دفايات تسبب هلاك أحيانا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. الله يوفقنا يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخ مصطفى. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. تفضل. انا عندي قطعة ارض عمارة عليها عمارة سكن. نعم. من فيها انا والعائلة. الحمد لله. بارك الله فيك. انا هم العائلة عندي ورثة، احنا اربع اخوات ولاد. طيب. الارض يعني البيت لما يعني معروض للبيع يسوى 1,000,000 جنيه. طيب. دلوقتي اللي فيه حد جي عرض عليا ان هو يشتري البيت ده ب2,000,000 جنيه. صحيح. لكن هيشتريه بعد سنة مش من دلوقتي. انا عرض عليا العرض ده بشكل شخصي بيني وبين الشخص ده. يعني ايه السؤال؟ العروض كلها لا قيمة لها. الان ايه السؤال بالضبط؟ السؤال ان ان ان انا كنت بفكر ان اشتري الارض دي من الورثة اللي هم اخواتي واديهم كل واحد حقهم في قيمة 1,000,000 جنيه واخد نصيبي في الارض. بنات يعني ولا ايه؟ نعم. بنات ورجال. رجال. طيب يعني عفوا رجال يعني رجال رشدة ولا رجال ليسوا برشدة؟ رجال رشدة. طيب كلهم. طيب تخرجوا من ارض الله. اولا الوعود التي وعدك الرجل بها ليس بملزم بها، ممكن يرجع في كلامه. لكن أنا أنصحك نصيحة، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما تيجي تشتري من إخوانك أولاد أمك وأبيك شقائك. النبي يقول في شأن البائع والمشتري: إن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بينهما. ممكن تشوف أن البيت هذا يساوي 2 مليون، قل يا أخواني يا أخواتي هذا البيت يساوي 2 مليون، لكنني لن أشتري إلا بمليون من غير ضغط عليكم، وأنتم لستم مضطرين، إن وافقتم يزك. لكن تصوري أن هذا البيت أكثر من كذا، لكن أنا أشتري عشان أربح. تكون بهذه الطريقة نصحت، إن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما. أما أن تخرج بهما والبيت يساوي 2 مليون وهم لا يعرفون أسعار السوق وتشتري منهم بمليون، هتكون ظلمتهم. تمام. سلام عليكم. ده أمر مفروض منه يا مولانا. طيب الحمد لله. ده أمر مفروض منه، لكن هي الفكرة إن سعر السوق فعلي فعليا على الوقت البيت يسوى 1 مليون. خلاص قول لهم كده. بس يعني الثاني اصلا انت لا داعي ان تصير معهم المساله الثانيه، لان لا تدري هل ستتم او لا تتم. يعني لكن انا ما ينف... يعني انا عارف المعلومه دلوقتي ان حد ممكن يجي بعد شهر او 2 أو 8 يجي يشتري مني ب 2 مليون. هل فرماليا ان انا النهارده من غير ما اتناقش معهم في ان في حد هيجي يشتري ب 2 مليون؟ لا انا قلت لك مش حرام، بس ان انا بينت افضل يا جماعه قد تكون هناك فرصه لبيع بسعر اعلى فيما بعد. تمام. مع السلامه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سيدي؟ الحمد لله. لو سمحت لي سؤال. سالي الحمد. أصلي في المسجد والإمام يجلس يلتفت بعد الصلاة بعد التسليم. طيب. سألنا فقال سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت أحدهما ولا يقوم من مكانه حتى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات. يسبح الفجر والمغرب ولا الفجر ولا كل الصلوات؟ هو كل الصلوات لا يلتفت، يقول السنة ان انت تلتفت للمصلين وتقول الاذكار. قال لك ان في حديث يسألوا لو في حديث ما من بيع. طيب وانت ما حجتك؟ انا كنت سمعت من قبل ان يلتفت لمن المصلين، بس لكن ما ليس عندي حديث يعني. لا هو كان في حديث عن رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس في مصلاه إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام بهذا اللفظ. لكن وجدت بهذا الحديث علة، وهي أن النبي كان يقول إذا انصرف من الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال الكرام. أما يمكث في مصلى قدر ما يقول ذلك على حالته فلا تصح، إنما الصحيح أنه كان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال الكرام. هناك حديث آخر، حديث البراء بن عازب على ما أذكر قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحبابنا أن نكون عن يمينه حتى يلتفت إلينا بوجهه عليه الصلاة والسلام. فهمت كلامي؟ نعم. أتفضل. قراءة وأنا بقرأ أتت سجدة للقيام وأنا ليس على القبلة، هل يشترط استقبال القبلة؟ هذا بلا شك الأفضل والأقرب للتقوى والأبعد عن الاختلافات، أن تتجه إلى القبلة أثناء سجدة التلاوة. نعم. لكن الخلاف قائم في ماذا؟ في هل يشترط لسجدة التلاوة ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة أو لا يشترط ذلك؟ في قولان، الأكثرون يقولون يشترط لا ما يشترط للصلاة، وفريق من الحديث يقولون لا يشترط ذلك. فعلى رأي بعض الحديث يجوز أن تسجد حتى ما تيسر لك، لكن الأفضل أن تتجه إلى القبلة. بارك الله فيك. وإياكم السلام. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. الحمد لله تفضل. ده مش بسال الله حدا. السؤال بيقول. هل يجوز لمن راتب أن يصلي على الكرسي؟ نعم يجوز له ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وأيضا قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا والصحابة خلفه قيام. قال الحميدي شيخ البخاري وإنما يؤخذ من فعل النبي الآخر فالآخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت إيداع الفلوس في البنوك وأخذ الفائدة الربوية حرام، أما إذا أخذتها وأنفقتها في أي باب على سبيل التخلص منها جاز. السلام عليكم. تفضل. نعم يا حبيبي. قدر ايه؟ قدر الاستطاعة والحج. قدر الاستطاعة. ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، لكنه ضعيف. لكن عموما الزاد، الراحلة، أمن الطريق، الصحة وغير ذلك مما يحتاج إليه الحج ضرورة. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أختي. أنا كنت مالتا ودخلت على رقمكم لي 5 أيام. أيوة. مش رمضان خالص. طيب. دلوقتي أنا تركت يعني ابني وعايزة أصوم الأيام في نفس الوقت مش قادرة، يعني بحس بجوع. طب ممكن أتصدق بالأيام دي؟ لا. لازم أصومها؟ أي نعم. سلام عليكم. سلام عليكم. كان في عليا أيام زمان كنت أنا يعني وبنت يعني غير متجوز يعني. كنت يعني ذلك بس ما كنتش يعني بصوم كتابين حفرون بعدين لما عليك إعادتها عليك نكتبهم يعني. الله يسلمك. شكرا خالد. بالله عليك إلي الأولاد يا شيخ، يعني ربنا جعلهم ذرية صالحة. اللهم أمين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك شيخ؟ الحمد لله. سل سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام اطلب من صالح الجنة من سبح أكبر كل صلاة سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات والثانية من قال قبل النوم سبحان الله 33 والحمد لله والله أكبر. كخصال أهل الجنة ليست من خصال أهل الجنة، ليست ثابت يعني، لكن عفوا يعني هل هذا ورد عن رسول الله أنه كان يفعل؟ الفضيلة لا تثبت، الفضيلة لا تثبت أنه من أهل الجنة، لكن هل يجوز فعل ذلك؟ يستحب ذلك. بس يستحب عند النوم التسبيح والتحميد والتكبير بناء على حديث النبي لفاطمة وحسن وحسين، أما دور الصلوات فلا صح من ذلك كل 10 مرات عفوا 33 مرة. لا لا، إما هذه وإما تلك، بس العشر يعني حديث 33 أصح بكثير من حديث العشر. نعم. نعم سؤالك. سؤال الأخ يقول أنا عندي سمعتش منك قبل كده بس قلت يعني تسبيه الناس وانا انتقل بيه. هل الدخول الى المسجد باليمين والخروج باليسار الحديث ضعيف؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. رأس كنت شغال في المبيعات تمام، فبدخل مشاريع بشتغل في المبيعات الإضاءة بالنسبة للمنشآت الجديدة يعني الموجودة في البلد. فبدخل في المشروع مثلا إن أنا أقدم المنتج بتاعي، فبضطر أحيانا بنضطر إن احنا ندفع فلوس لبعض الأشخاص عشان يسمح لنا إن احنا ندخل المشروع أصلا. هل ده يجوز ولا فهي هي رشوة؟ رشوة انت توصفها انت انها رشوة. يعني هو انت بتدفع له عشان يدخلك، بس لو ما دفعتلوش مش هيدخلك. هيدخلك فين عفوا؟ هيدخلني المشروع عشان اورد للمقاولين الموجودين. يعني يجعل العطاء يرسو عليك او يدخلك في يدخلك بس عشان يبدا يعني يحطك كبند متاح للمقاولين، ممكن تجيبه من ده ومن ده ومن ده. واللي مش هيدفع مش هيدخل. واللي مش هيدفع مش هيدخل. يعني مثلا مؤسسة حكومية معلنة عن حاجتها للأشياء الآتية. لا دي منافسة. دي حاجة بتبقى بره الموضوع شوية. احنا بنتكلم عن الإنشاءات الجديدة. ماشي ماشي ماشي. مؤسسة حكومية معلنة عن الناس تريد إنشاء 600 فيلا مثلا. مثلا. فعلى من يرغب التقدم أن يفعل كذا وكذا. أمين. فهذا الرجل يحول بين الناس وبين دخولهم هذه المناقصة إلا الذي يدفع. أيوه. إلا الذي يدفع. لكن أن فإذا دفع مثلا 100 شخص يبدأ النظر في ماذا؟ في الأفضل عرضا. أمين. ولا هو بيرس العطاء عليك؟ حاجة تانية. دي بتحرم حاجة تانية. يعني إذا كان هيرسي العمل عليك حرام. تمام. حرام لأنه ممكن يكون غيرك عرضه أفضل. تمام. غيرك عرضه أفضل. فإذا رس العطاء عليك ظلم الشركة. لكن من حق كل الناس يدخلون ما دامت الصفات منطبقة عليهم. فيمنعك من الدخول حتى تدخل منافسة مع الناس. ويمنعك من هذا. لا بد تدفع. الأمر اختلف شيئا والاسم عليه. السلام عليكم. لا يرس عليك العطاء. لو رس علي العطاء يبقى إلا إذا كنت إذا شأنك شأن غيرك هتدخل تقدم عطاءاتك. أنا سأصمم الفيلا مثلا بالمواصفات كذا كذا ب100,000 جنيه بمليون جنيه بما يرضي الله، وغيرك سيقدم عطاء وهناك لجنة تختار الأحسن لها لا بأس، لكن لا يكون هو عضو في اللجنة. الله يسلمك. هذه صورة الملك تنجي من عذاب القبر لا يصح. يقول الأخي سمع من الشيخ الفوزان أنه لا تجوز صلاة خلف الإمام قاعد. هذا المذهب الحنبلي خلافا لجمهور العلماء. أعلم أن علماء المملكة وفقهم الله لكل خير ونعلمهم يحبون الأدلة، لكن في عمومهم إلا قليل القليل النادر يفتون بالمذهب الحنبلي. لكن هناك مذاهب أخرى، هناك الشافعية، هناك المالكية، هناك الأحناف، عندهم استدلالات قوية، عندهم استدلالات قوية. والصحابة صلوا خلف الرسول والرسول قاعد. هم الحنابلة لهم قاعدة في هذا الباب، لا يرون النسخ، لأن عندنا حديثان في الباب. حديث الرسول عليه السلام إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. لكن عندنا أن النبي صلى في آخر مرض موته جالسا والصحابة خلفه قيام. فالجمهور يقولون إن هذا ناسخ لحديث إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، ناسخ له. وذكرت لك أن شيخ البخاري الحميدي يقول إنما يأخذ من فعل النبي الآخر في الآخر، وهذا رأي الجماهير. أما أنت تنقل عن بعض المشايخ السعوديين وفقهم الله رأي آخر، هذا رأي الحنابلة. ونحن في الحقيقة لسنا أصحاب مذهب معين، نحن أصحاب مذهب رسول الله، فلسنا بمتذبين. أي مسألة تعرض ويتحاكم فيها إلى الدليل. هم لا يرون النسخة، والجمهور يرى نسخ الحديث بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. نعم حبيبي. والله إذا يعني رؤية طيبة، إذا كانت من الله فهي رؤية طيبة. واحد مات وواحد رؤية أن هذا الميت يفطر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تكون رؤية طيبة إذا كانت من الله. السلام عليكم. لا الأحلام مش ما كانها الآن، فتاوى، هذه فتاوى ليست أحلام. معلش اسمح لي، اسمح لي أستاذ نسوي. السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا، بارك الله في عمرك وأحسن عملك. ولك والسامعين والسامعات. وإياك فيهم وجوه يومئذ ناعمة. وإياك يا رب والسامعين والسامعات. أني أحبك في الله وأحب من يحبك ونعادي من يعاديك. الله يبارك فيك، نعادي من يعادي الله ورسوله. ونعم بالله ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك. آمين يا رب، آمين يا رب. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام، جزاك الله خيرا. نحب من يحب الله ورسوله، ونعادي من يعادي الله ورسوله. السلام عليكم. عليكم السلام، السلام عليكم. قلت الشيخ معلش كان عارف سؤال. نعم. دلوقتي لو في محل على أساس إنه على التصريف. نعم. على التصريف. يعني تبدأ في المحل لحد ما تبيع، وما تبيع. ما فيش مشكلة. مفيش مشكلة. يجوز يعني. يجوز. جزاك الله خيرك. هذا الأكثر الآن على كده، يعني يرسلون مثلاً تجارة الكتب، تجارة الساعات. يرسلون سلع على التصريف، يقول لك اللي يتباع خذ ما تسبق واعطيني اصل راس المال. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ مصطفى، جزاكم الله خير. وجزاك. حضرتك دلوقتي واحد سال حضرتك على موضوع الامام انه يلف على المصلين ولا لا؟ يلف على المصلين؟ لا. ايه؟ يلف على المصلين ولا ايه؟ يعني الامام اللي بعد تخلف يسلم، هل يضل وشه للقبلة ولا يلف لل... ايوه نعم نعم، سألني حصة حضرتك، ما فهمتش حضرتك، يلف ولا يضل لا يلف، يلف بس يلف في متى بتاع المغرب والفجر انه يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا الحمد 10 مرات في ايوه هو صحيح، لكن في زيادتان ضعيفتان، احداهما قبل ان يثني رجليه أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، قبل أن يثني رجليه، قبل أن يثني رجليه لا تصح. هل حضرتك مثلا حضرتك قلت دلوقتي هل الصلاة في مكة، هل كل المساجد في مكة؟ هذا رأي أكثر العلماء أن الصلاة أن مكة كلها حرم، بل يمينا، لأن من دخل مكة بل ومزدلفة، على الخلاف هل مزدلفة كلها أو نصف مزدلفة، كل هذا الصلاة فيه تضاعف، لأن الله لما قال هديا بالغ الكعبة، هل الهدي يجب يصل للكعبة ولا يصل لمكة؟ مكة مكة، وانت تجيب الهدي تربطها بالكعبة؟ لا نعم الله يسلمك. معلش أنا بطلع حج وعمرة، ففي حاجات في ناس ساعات بتروح معايا العمرة وعلى الحديث ده بتعمد انها تصلي في الفندق ما تروحش الحرم، فهل ده حضرتك يجزي يعني ياخد الاجر انه بدل ما يروح الحرم وكسل وليس مثلا رجل كبير او مريض انما كسل ما هو الآن ممكن ياخد المثل 100,000 صلاة؟ السؤال هيصلي في مسجد الفندق أو في منفردا في الفندق؟ كل فندق فيه مصلى. أيوة لا بس ياخد الأجر، لكن عموما كلما اقتربت من الإمام كلما كان أفضل. صح. ها مثلا. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. يصب عليك خير فضفض ولا يدع على شكك أنت الجد ويرزقك حيث تحتسب وحتى لا تحتسب سيفنا. الله يجزيك خير. الله يبارك فيك ولك والسامعين والسامعات من مثل هذا. السلام عليكم. نعم. هو ممكن تعمل كده بس في جزئيات، إني أخشى أن يكون نذرا، والنبي يقول إن النذر أو نهى عن النذر وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج، أخشى من هذا فقط. خلاص أيوة ما فيش، لا بس أنت حلفت، أنت حلفت إذا لم تنفذ كفارة يمين. السلام عليكم. يا رب اسأل الله العون، اسأل الله العون. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شيخ أنا عرفت أن أتعلم من علم الشرع يبارك الله. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. لكن أردت أن أتعلم أنفع نفسي وأنفع الناس. والناس كفاءات. الناس كفاءة. شوف يا أخي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كان منهم الأسرياء المنفقون على الإسلام وأهله وعلى تجهيز الجيوش كعثمان بن عفان، وكان منهم من يلازم الرسول على قدر قوته كأبي هريرة يقول كنت أصحب رسول الله على ملء بطني، ومنهم المجاهدون في سبيل الله على الثغور كخالد بن الوليد رضي الله عنه وغيره. فالناس كفاءات وكوادر، فابن عباس مختص بالتفسير ونابغة في التفسير، وكذا ابن مسعود، أبو هريرة في الحديث، عمر في سياسة الناس، يسوس الناس سياسة حسنة، أبي بن كعب في القراءات، علي بن أبي طالب في القضاء، عمر يقول أقضانا علي وأقرأنا أبي، ناس متنوعون في الكفاءات. من القرآن والسنة، ركز أنت وقتك ضيق، اقرأ القرآن وتفسيره قدر استطاعتك، والسنة كل يوم حديثين ثلاثة. أيوة القرآن تفسير مختصر، تفسير ابن كثير صغير نأتيك به هدية، اقرأ كل يوم ثلاث أربع آيات حديث رسول الله من كتاب كرياض الصالحين، ننتقل مثلا إلى كتاب كصحيح مسلم الأربعين النووية، يعني الشيء يسير إن شاء الله. الله يوفقنا وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن. ممكن تفضلي. يعني بس أنا كنت بحلم دايما إن أنا بعتمر والحلم بيتكرر معايا لي سنتين. ربنا يكرمك ويتحقق تتحقق رؤياك. النبي يقول إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديث. خلاص ما لسه يا أخت الله يغفر لك سمعي. السلام عليكم. تفضل. نعم تفضل. وياك. كنت عايز اتصل بس عن حب الكوب في الزوجه ترك الزوجات على الزواج النري. ده مختلف من مكان. هو حلال كحل حلال، لان الرسول عليه الصلاه والسلام ركب ووطى لاسماء حتى ليست زوجاته قبل الحجاب ان تركب خلفه فابت، لكن حلال، لكن يرجع الى عرف بلدك. ففي بلاد تعتبر هذا يعني عيب من هذا الباب فقط، وبالله لا باس بها، القاهره مليئه بهذا، لكن القرى اذا ركبت زوجتك وراك على العجله فضيحه في القريه، ما انها ليست حراما. سهل الركوب طبعا الدرجة النادية بالهواء يطير ثيابها ولا حاجة ولا لا؟ لا الحمد لله بتبقى ملمومة تحت القدم. ماشي الحمد لله. ربنا يجزيك رب الشكر. وإياكم وإياكم. وإياكم مع السلامة مع السلامة مع السلامة. هذا بهذا القدر أجتزئ. سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحصل ذلك رفيقا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ربنا خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى، وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، في ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا يا رب. قنا طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك يا رب من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا واسعا يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارزقنا خالص النوايا وصالح الأعمال وطيب الكلام وحسن الأخلاق يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، وألف بين قلوبهم واهديهم سبل السلام، واخرجهم من الظلمات إلى النور، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، اكشف الضر عن المتضررين، ارفع البأساء عن المتبائسين، وفك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عنا جميعا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في أرجاء العالم، في بورما وفي كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي كل بلاد العالم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب أهل الإسلام وأهديهم سبل السلام. اللهم تفضل علينا بتجنيدنا لنصرة دينك، اقبلنا وأزواجنا وذرياتنا جنودا لنصرة دينك الذي مننت علينا به يا رب العالمين، اجعلنا من جندك المنصورين يا رب العالمين، من علينا يا رب بأن نكون سامعين لك، مطيعين لك، منيبين إليك، مستغفرين من ذنوبنا، توابين أوابين، واجعلنا من التوابين دائما، واجعلنا من المتطهرين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين يا رب. من أراد بهم خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم شرا فعليك به يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا الدعاء لإخوانكم المنقوبين في كل بقاع الأرض، أنتم الحمد لله في عافية وأمن وأمان. أدعوا لإخوانكم المنقوبين، أدعوا لإخوانكم المسجونين، أدعوا لإخوانكم الذين تسفك دماؤهم لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، لا لشيء إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. فاكشف يا ربنا عنهم الضر، واجب يا رب منهم المضطر، يا رب يهديهم سبل السلام، وعجل بالفرج يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا يا رب العالمين، نعوذ بك أن نغتال من تحتنا. هذا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.